يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب ذكر الدليل على أن قوله عز وجل هو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ليس ينفي أن الله عز وجل يحيي الإنسان أكثر من مرتين. هذه الآية استدل بها الإمام ابن خزيمة رحمه الله ليرد بها على طائفة من أهل البدع وهم المعتزلة، هؤلاء الذين أنكروا حياة البرزخ وأنكروا عذاب القبر وادعوا أن الله تعالى أخبر أنه يحيي الناس مرتين ويميتهم مرتين، وهذا يتضمن وجودهم في الدنيا ثم وجودهم في الآخرة. وأما ما يقال من وجود حياة برزخية فهذا يتنافى ويتعارض مع القرآن، ولذلك أنكروا عذاب القبر وأنكروا نعيم القبر وادعوا أن الإنسان إذا مات يموت ثم يبعث يوم القيامة ولا حياة بينهما. ولذلك رد ابن خزيمة رحمه الله تعالى عليهم بذكر الأدلة من الكتاب والسنة التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، وأن الإنسان قد يحيى أكثر من مرتين، حياة الدنيا والآخرة، ومن ذلك حياة البرزخ، فإنه إذا وضع في قبره وانصرف عنه الناس يأتيه الملكان ويسألانه ثم يختبرانه، فإن كان من المؤمنين كتبت له حياة برزخية طيبة، وإن كان من غير ذلك كتبت له حياة فيها من الشقاء والعذاب ما جاء في ذكره أو في شيء منه، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق فرعون وآل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية فيها إخبار بأن الله يعذب آل فرعون، فرعون وآله، يعذبهم بأن يعرضون على النار غدوا وعشيا، يعني صباحا ومساء. وهذا العرض يقول ابن خزيمة لن يكون للجسد دون الروح أو للروح دون الجسد، وإنما لهما، مما يدل على أن ثمة حياة وثمة عذاب، كما أن المؤمن ينعم في قبره ويفسح له في قبره ويمد له مد البصر ويحيا حياة فيها من النعيم وفيها من اللذة التي يتنعم بها الجسم أو الجسد والروح. قال رحمه الله: باب ذكر الدليل على أن قوله عز وجل هو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ليس ينفي أن الله عز وجل يحيي الإنسان أكثر من مرتين، على أن من ادعى ممن أنكر عذاب القبر يعني المعتزلة وزعم أن الله لا يحيي أحدا في القبر قبل يوم القيامة احتجاجا بقوله تعالى أو بظاهر قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. استدل المعتزلة بهذه الآية ظنا منهم أن هذه الآية فيها دليل على نفي عذاب القبر، لكن هذا الذي يقوله الناس إنما يقولونه بحسب الحياة العامة وبحسب ما جاءت به الأدلة من إثبات حياة الدنيا وحياة الآخرة ومن إثبات الموت بينهما ومن إثبات الوقت أو الفترة التي كان فيها الإنسان قبل أن يخلق، قبل أن يوجد عدت هذه فترة الموت الأولى، وبعد وجوده كانت الحياة، ثم ما أميت ثم يبعث يوم القيامة. فهذا ما ذكره هؤلاء الناس واحتجوا به لا يتعارض مع أن الله سبحانه وتعالى يحييهم أكثر من مرتين، لأنهم قصدوا ذكر هاتين الحياتين، وكما هو معلوم عند العربي أن العدد لا مفهوم له، فإذا قال أحييتنا اثنتين لا ينفي أن يكون هناك حياة ثالثة، وإذا قال متنا اثنتين لا ينفي أن يكون هناك حياة ثالث موت ثالث. قال وهذه الآية من الجنس التي قد أعلمت في مواضع من كتبنا في ذكر العدد الذي لا يكون نفيا لما زاد على ذلك العدد، فافهموا لا تغالطوا. يعني كأنه يبين أن هذه الآية العدد فيها لا يدل على نفي ما عداه، لأن العدد عند العرب لا مفهوم له. يقول الإنسان أخذت سبع تمرات ويريد بها الكثرة، أكلت 10 تمرات ويريد بها عددا لا معينا. وكذلك في قوله أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين إنما أريد به يعني الحياة العادية التي سرى وجرت على كل المخلوقات، فإنهم يبعثون يوم القيامة بعد أن يموتوا وقد عاشوا قبلها في الدنيا، ولذلك كانت حياتين. وهكذا فيما يتعلق بالموتين ما قبل الخلق وما بعد الحياة الدنيا. قال الله عز وجل يعني مما يدل على أن هناك حياة وجدت، والله سبحانه وتعالى أوجدها بين الحياتين، وأكثر من 100 وجدت، وقد حكى القرآن ذلك عن بعض خلقه، فهذا لا يتنافى مع قول من قال إنها حياتان وموتان. قال الله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فهذه الآية فيها ذكر أن الله أمات هذا الإنسان قبل موت يوم الموت الذي يوصل إلى يوم القيامة، وجعله في عداد الأموات 100 عام، ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى، وواقعة أوجدها الله وأقامها دلت على أن الله أمات هذا الشخص أكثر من مرتين. وهذا المثل الذي ضربه الله في القرآن ذاك خص به حياة وموتا بين الخلق وبين موتة الدنيا، وأيضا هناك حياة بعد موتة الدنيا وهي حياة البرزخ. قال: فقد أحيى الله عز وجل هذا العبد مرتين قبل البعث، قبل البعث يوم القيامة وسيبعث يوم القيامة. فهذه الآية تصرح أن الله تعالى قد أحيا هذا العبد مرتين، إذ قد أحياه المرة الثانية بعد مكثه ميتا، بعد مكثه ميتا 100 سنة، وسيحييه يوم القيامة فيبعثه. فهو دليل على أن الله تعالى قد يميت الشخص أكثر من مرتين. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وهذا أيضا آية من الآيات ودليل من الأدلة على أن هؤلاء ماتوا أكثر من ميتتين، وأن الله أحياهم أكثر من حياتين. يقول رحمه الله، أعني ابن خزيمة: وقد كنت بينت في كتابي الأول، كتاب معاني القرآن، أن هذا الأمر أمر تكوين، أماتهم الله بقوله موتوا، يعني أمر نشأ من قوله كن فيكون، ثم أحياهم. هذا الأمر دال على أنهم كانوا ماتوا فأحياهم الله بعد الموت، فهذه الجماعة قد أحياهم الله مرتين قبل البعث، وسيبعثهم الله يوم القيامة أحياء. فالكتاب دل على أن الله يحيي هذه الجماعة مع ما تقدم من إحياء الله إياهم 3 مرات. فكون المعتزلة الذين ردوا الحياة البرزخية وقالوا إن الله لا يحيي الناس في البرزخ، وردوا الأحاديث بدعوى أنها أخبار أحاد، واستدلوا بظاهر القرآن على أن الله يحيي مرتين ويميت مرتين، يقول لهم: ماذا تقولون في هذه الآيات القرآنية التي صرحت بأن الله أحياهم أكثر من مرتين؟ إذا كنتم تزعمون أن أخبار الآحاد لا تصلح للاستدلال في العقائد، فهذه آيات من القرآن جاءت تبين ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إمكانية الإحياء أكثر من مرتين، فماذا تقولون في هذه الآيات؟ ولا شك أن في هذا إقامة حجة عليهم، وأنه بين لهم أن ما ذهبوا إليه خطأ. قال: لو كان كما ادعت هؤلاء الجهلة أن الله عز وجل لا يحيي أحدا في القبر قبل وقت البعث، فكيف وقد ثبت في كتاب الله وسنن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم خلاف دعواهم الضاحضة؟ خبر الله عز وجل أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، وسياق الآية دال على أن النار إنما تعرض عليهم غدوا وعشيا قبل يوم القيامة، ومحال أن تعرض النار على جسد لا روح فيه، ولا يعلم أن النار تعرض عليه، يعني أن الجسد لا يعلم ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أيضا أن النار تعرض على كل ميت إذا كان من أهلها، كذلك أخبر أن الجنة تعرض على كل ميت غدوا وعشيا إذا كان من أهلها. فهذه أخبار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت حياة البرزخ، وأن الناس يعذبون فيها وينعمون. وقد ضرب علماء أهل العلم وأهل السنة والجماعة لذلك مثلا: نراه في هذه الدنيا ونلمسه قبل الآخرة. هذا المثل الذي ضرب هو أن الإنسان يرى في نومه أحيانا من الرؤى ومن الأحلام ما يصور لنا ويقرب لنا أمر البرزخ، فإنه يرى أنه يتعرض لشيء من العذاب، لشيء من المرض، لشيء من الأذى وهو في النوم، ويحس بألم ذلك العذاب وبألم ذلك الأذى، ويحس به إحساسا لا ينساه حتى لو استيقظ من نومه. وكذلك ما يراه الإنسان من حالات الفرح والسرور في نومه، فهذا تصوير وتقريب لحال ولحياة البرزخ التي يرى فيها الإنسان ويحس فيها بالآلام وبالعذاب وبالنعيم الذي يكرمه الله به أو يعذبه الله به في تلك الحياة، حياة البرزخ. فإذا كان الإنسان يجد ذلك في أثناء النوم، والنوم ضرب من النوم من الموت، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فكذلك ما جاء في أمر حياة البرزخ، خصوصا وقد جاءت الأدلة وذكر الله سبحانه وتعالى من الأدلة ما يؤكد هذه الحياة. قال: يروي لنا هذه الأحاديث التي جاء فيها ذكر حياة البرزخ. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل النار. فقالوا: هذا مقعدك حتى تبعث إليه، يعني يوم القيامة. قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب الجنائز في أبواب عذاب القبر، ولعل هذا في كتابه الصحيح، وهذا الخبر يبين ويوضح أن المقبور يحيا في قبره، ويبين ويوضح أيضا أن الجنة والنار مخلوقتان، يعني الآن، لا كما تزعم المعتزلة حيث نفت وأنكرت وجود الجنة والنار وأنهما لم تخلقا وإنما تخلقا في الآخرة. وقد جاءت الأدلة وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليلة أسري به وعرج به إلى السماء قد رأى الناس يعذبون في النار، ورآهم ينعمون في الجنة، وأن جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم أراه كثيرا من أهل الجنة ومن أهل النار، مما يدل على وجودها وأنها موجودة مخلوقة لا كما زعمت المعتزلة. قال: لا كما ادعت الجهمية أنهما لم تخلقا بعد. فاسمعوا خبرا يدل على مثل ما دلت عليه الآي، يعني الآيات القرآنية التي تلوتها، والبيان أن الله عز وجل يحيي المقبور قبل البعث يوم القيامة، مما لم أكن ذكرته في أبواب عذاب القبر، إذ ليس في الأخبار التي أذكرها ذكر العذاب، إنما فيها ذكر الإحياء في القبر دون ذكر العذاب. قال: قال حدثنا يوسف بن موسى قال: قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت على موسى وهو يصلي في قبره. فهذا خبر فيه إثبات أن موسى قد أحياه الله حياة برزخية وأنه يصلي في قبره، مما يدل على أن هناك حياة بين حياة الدنيا وبين البعث. إذا قلنا هذه خصوصية لموسى، لكن مر بنا فيما مضى الأحاديث التي تذكر نعيم القبر وعذاب القبر، فهي تدل على أنها ثمة حياة هو الهدف. لكن ابن خزيمة ذكر هذا الحديث ليبين أن الحياة البرزخية ليست كلها عذاب، وإنما فيها العذاب وفيها النعيم وفيها غير ذلك. واضح؟ ثم قال رحمه الله: باب ذكر مواضيع عرش الله عز وجل. باب ذكر موضع عرش الله عز وجل قبل خلق السماوات. هذا الباب ساق فيه المصنف أحاديث بين فيها أن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء وكان عرشه على الماء، وهذا قبل أن يخلق المخلوقات، قبل أن يخلق القلم، وقبل أن يخلق السماوات والأرض، مما يدل على أن عرش الله سبحانه وتعالى كان. ثم هذا العرش انتهى إلى كونه فوق السماوات وفوق الجنة، وهو بمثابة القبة فوقها، والله سبحانه وتعالى استوى على عرشه ويعلم ما يكون في الدنيا وما يكون في الكون. وهذا الباب ذكر فيه المصنف أحاديث عن الكلام حول العرش، وإن كان بعض ما ذكر من تفاصيل في مسألة خلق السماوات والأرض وخلق الأرض وما يكون أو ما كان فيها من بعض المكونات، منها ما جاء الخبر فيه في كتاب الله، ومنها ما ورد الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المصنف ذكر خبرا يعني تعقب فيه بأن هذا الخبر لم يثبت، ولعله من الإسرائيليات، وقد يكون المصنف ذكره على سبيل الشاهد لا على سبيل الاحتجاج. قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي وأبو غسان مالك بن سعيد القيسيان، قال حدثنا روح قال حدثنا المسعودي قال حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: دخل قوم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعلوا يسألونه ويقولون: أعطنا، حتى ساءه ذلك، ثم خرجوا من عندي. قال: فدخل عليه قوم آخرون فقالوا: جئنا لنسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونتفقه في الدين ونسأل عن بدي هذا الأمر. وهذا الحديث كان مر بنا فيما سبق أن درسناه في كتاب التوحيد. نسأله عن بدي هذا الأمر، يعني كيف بدأت الحياة الدنيا. قال: فاقبلوا ببشرى الله، أي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا ببشرى الله، كأنه يبشرهم، وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم سره ما جاءوا يسألون عنه. وقال ابن معمر بشرى الله يعني اقبلوا بشرى الله. وقالوا جميعا يعني الذين رأوا هذا الحديث إذ لم يقبله أولئك، كأن الخبر اقبلوا بشرى الله إذ لم يقبله أولئك يعني الذين جاءوا من قبله، وإنما كان همهم أن يسألون الله، أن يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم. إذ لم يقبله أولئك يعني الذين خرجوا من عنده. قالوا قد قبلنا يا رسول الله، أي قبلنا هذه البشرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولا شيء غيره، وكان العرش على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، أو كتب في الذكر كل شيء، أو كتب في الذكر كل شيء. ثم خلق الله سبع سماوات، ثم أتاه آت يعني عمران، يعني أتى عمران لا يزال يحدث بحديثه، وقبل أن يفرغ جاء شخص إلى عمران فقال له إن ناقتك قد ذهبت، يعني فالحق بها وأدركها. قال فخرجت والسراب ينقطع، قال فخرجت والسراب ينقطع. وقال ابن معمر يتقطع دونها، يعني أنها انطلقت وكأنه ينظر فلا يراها من بعد ما كانت المسافة بينهما حتى إن السراب يغطي عليه رؤيتها. قال فلوددت أني كنت تركتها، يعني ولم أتتبعها، وإنما كان قصده أن يتم لهم الخبر والحديث. هذا الحديث الشاهد فيه ومحل الاستدلال وقوله وكان عرشه على الماء، أو كان العرش على الماء، فأثبت أن العرش يعني بداية المخلوقات، أو أنه عندما خلق الله المخلوقات كان العرش موجودا. ولذلك قال بعض أهل العلم في مثل هذا الموضوع، هل هناك مخلوقات لا أول لها، أو كل المخلوقات لها أول يعني لها بداية؟ فبعضهم استدل بمثل هذا الخبر على أن بعض المخلوقات لا بداية لها مثل العرش، قالوا لأن الله أخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قبل أن يخلق المخلوقات كان عرشه على الماء، فوجود العرش قبل المخلوقات مشعر بأنه لا بداية له. قال حدثنا محمد بن معمر وأبو غسان قال حدثنا روح قال حدثنا المسعودي عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبصر كل سماء 500 عام يعني غلظها، وما بين السمائين 500 عام، وبين الكرسي وبين الماء 500 عام. ولم يقل ابن معمر وبصر كل سماء 500 عام، ولم يقل أيضا وبين الكرسي وبين الماء 500 عام، قال والعرش فوق الماء. وهذا محل الاستدلال والاستشهاد بهذا الخبر، والله جل وعلا فوق العرش، وما يخفى عليه من أمركم شيء سبحانه وتعالى. ثم قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا عمرو بن حماد يعني ابن طلحة القناد قال حدثنا أسباط وهو ابن نصر الهمداني عن السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قال يعني في تفسير هذه الآية: إن الله تبارك وتعالى كان على عرشه على الماء، ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق السماء فسمى عليه فسماه سماء، فارتفع فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، هكذا عندكم. ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت، والحوت هو النون الذي ذكره الله عز وجل في القرآن بقوله: نون والقلم. الآية: قال والحوت في الماء، والماء على ظهر صفات، والصفات على ظهر ملك، والملك على الصخرة، والصخرة في الريح، وفي الصخرة التي ذكر لقمان، وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض. قال فتحرك الحوت فاضطربت فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض، فذلك قوله تعالى: جعل لها رواسي أن تميد بكم، وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء، فذلك حين يقول: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها إلى آخر الآية. يقول: أنبت أشجارها وقدر فيها أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين. يقول: من سال فهكذا الأمر. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وكان ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس، فجعلها سماء واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة، وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض. هكذا ذكر هذا الخبر، ونلاحظ أن هذا الخبر موقوف وليس مرفوعا، ولذلك قال كثير من أهل العلم إن هذا ربما مما أخذه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، فمثل هذا الخبر المرفوع ما وافق منه القرآن نصدقه، وما خالف نتوقف فيه، كما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إنكم قد إن صدقتموهم فقد تصدقوهم في أشياء مكذوبة، وإن كذبتموهم قد تكذبوهم في أمور هي حق، ولكن قولوا الله ربنا وربكم. ونحن عندنا المعيار الذي نزم به ما ينقل عن غير المسلمين وما ينقل من أخبار السابقين، نعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق صدقناه لتصديق القرآن ولتصديق خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن خالف رددناه لأن مخالفته تدل على أن ما نقل غير موافق ومطابق لما جاء في الكتاب وفي السنة، وما جاء مما لم يرد ذكره في القرآن نتوقف عنه حتى لا نتعرض لتكذيب لتكذيب شيء قد يصح أو لكذب أو لصدق شيء قد يكون كذبا. نعم. إيش؟ نحن الآن ما قلنا أنه لا نقبله، لأن مثل هذه الأمور الغيبية أساسا هي محل إخبار، وهي من الأمور التي تخضع أو تخضع لما جاء في الكتاب والسنة، فإذا جاءت موافقة قبلناها، وما لا فإننا نتوقف، وتوقفنا لا يعني أننا نبطله ونكذبه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال قال حدثنا أبو سفيان يعني الحميري سعيد بن يحيى الواسطي عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء قال خلق الله الأرض قبل السماء فلما خلق الأرض ثار منها الدخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان قال فسواهن سبع سماوات وقال بعضهم فوق بعض وسبع أراضين بعضهن تحت بعض والله سبحانه وتعالى أعلم.